الجراب في الثالثة التي تنفيها ولما كان الأمر كذلك أي أن كل شيء أجرى الله عز وجل فلا بد من أن يقع تطرق الناس حول هذا القدر على مواهب الثلاثة مذهبان انتقل الإيمان والتصديق كما هو الواجب ثم اطلق في تفسير القدر من حيث تعلقه بكسب الإنسان وإرادته فأحدهما ذهب إلى أنه لا تلازم بين الإيمان بالقدر والإيمان بأن الإنسان على ذلك فهو مجبر فهؤلاء هم الذين يسمون بالجبرية ومن هؤلاء مع الأسف طائفة الأشعرية قام تقول ما دام أن كل شيء مقدر وكل شيء قدر له تقديرا وكما في حديث البخاري وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل شيء بقدر حتى العجز والفيل وهذا الحديث وقع في كتاب الجامع في الأصول الثالث الجامع في الأصول في زيادة نفسه لا أصل لها وهي كل شيء بقضاء وقدر فنزل بقضاء وأسباب الحديث وهو عزى الحديث يوم زياده إلى الإقامة وغيره من أصحاب الاستفتاء ولا أسباب هذه الزيادة عند أحد منهم بل ولا عند غيره من فقد الحديث الشاهد الأشاعرة تبع الجبرية قالوا ما دام أن كل شيء قدره الله وأن ما قدره الله لابد أنه واقع فإذا الإنسان منذور ليس بمختار أن الأشاعرة المقدرية الذين التقوا مع الأشاعرة بالإيمان بقدر الإيمان فإنهم يخالفون الأشاعرة فيما ذهبوا إليه من إلزام الجبر من الإيمان بالقدر فكانت المسلمية لا جبر وإنما الإنسان مختار في كثير من أعماله وفي اسم آخر هو ليس له فيها اختيار بل هو عليها منذور أما الفرقة الثالثة الذين خالفوا الفرقتين المذكورتين فهم معتزلة حيث قالوا لا قدر ونفوا القدر من أجله وكان موقفهم هي النصوص المثبتة للقدر من كتاب والسنة موقفا يشكر تماما مواقفه من الأخرى جاء النصوص بثابت النصوص كذلك بأن أول الآيات التي فيها التحذير بما أمكن من تأويل ورد الأحاديث الصريحة في الابتداء والابتداء. هذا طبعا من دلالة ما تقول حيث فيهم تردوا عشرات النصوص أحسن بالطريق الإنسان ما يرجعه الإنسان وهذا خاص بالسنة فصارة بطريق التأويل وهو بالطريق النص عن الولايات الولايات الأنبياء إلى معنى لا يخطر في السؤال إلا في تفسير من التكلم. لماذا أنكر المعتزلة الإيمان من خلاله؟ الحقيقة لأنه أشكل عليه الأمر كما أشكل الأمر على طائفة من الطائفتين الأوليين ألا وهم الجبرية حيث أنهم فهموا من القدر أن الإنسان موجود ليس له اختيار لكن ما قال به الإشكال فقالوا ما دام أن القدر يستلزم الجبر فنحن نؤمن جبر الإنسان الدين أن المعتزلة أو انتقلوا مع الجبرية من جهة فخالفوهم من جهة أخرى ذلك أنهم شاركوا الجبرية في فهمهم من القدر الجبر ولكنهم خالفوهم وخالفوهم وقالوا ما دام أن القدر معناه الجبر الجبر باطل وما بين النور باطل وهو باطل أيضا لا قدر. والحق أن القدر لا يلزم منه القدر ذلك لأن القدر الباهي قد سجل كل شيء فيقع حسب العلم الإلهي الأولي ونحن إذا درسنا واقع الميزان فنتكلم من نهي المسلم المتعلقة بكل مكلف الجنة فالسبب أن كل ما يذكر منه من أعمال لا بد أن يكون على اسمه كل اسم منها هو له فيها محض اختيار ولا يحب فيها بشيء ما من الإنذار فالقسم الآخر على النقيض من ذلك تماما يشعر بل يعلم ويحب أنه ليس له في ذلك شيء من الاختيار فهو الجبر. لكن هذا الكسر لا يتعلق به شيء من التكليف ولا ثواب ولا عقاب ولا حساب وإنما هذا كله يتعلق بالكسر الأول ألا هو وهو الكسر الذي له فيه الاختيار. نحن مثلا نقلل بين ما يصدر من الانسان باختياره قاصدا اليه وبين ما يصدر منه باضطراره ليس له فيه رغبه مطلقا. ومثلا الان انا اتكلم احس واشعر واعلم بان هناك حركتان او نوعان من الحركه. الحركه الاولى قلب وبالتالي وربما شيء من بدني ويدي كان يشك احدا بانني مختار بالاختيار في هذا النوع من الحركات. وعلى العكس من ذلك تجد في نفسي هنا حركه ثابته وهي نغمات القلب واثار هذا الملك الجريد هنا هذا رسم في اختيار. هذا النوع هو مثل مما يقال الانسان الدين عليه. اما النوع الاول من كلامي ومن اشاراتي هذا مثال واضح مثل الانسان في الوقت. كل مما يقال بين هذه الحركه التي انا اشير بها وبين حلقة المشاهد في نوع من المرض وبريد الإنسان مثلا الذي تحتج يده رغم عنه أو من قلبت عليه الشيطان حيث غلب صاحبها من الكيدة الميتية فوجده ترتعش به من شيطنته. هذا ليس له في هذه الحركه اختيار. اولا الترتيب بين حركه المختار وحركه المختار تقريبا ضروري يشعر به الانسان ويحس في حياته فلا بد من القول في هذا التفكير لا سيما بشار الحكيم قد حكم بهذا التفكير. لو ان انسانا رمى مشهورا فاصاب شخصا هذا كما هو معلوم قد انخطا فشار الحكيم لا يعقل هذا الانسان ولا يعتبره قاتلا منا. على عكس ذلك الشخص الاخر الذي تعمد قتل انسان فهذا يعاقب عليه والسبب واضح وهو انه فعل ذلك باختياره. هذا التقليد لا يستطيع عاقل ولا عالم ان يشاور بينهما لان الشاي فرق بين قصد العمد وقصد خطا فهل يسويان مثلا ولا لا. ولان الواقع والفك يشهد لان هذا قتل عمدا وهذا قتل خطا. اذا اعمال الانسان من حيث تعلقه به ليست كلها هو مختار فيها والعكس ايضا ليس كذلك او هو منبر عليها كلها فانما بعضها هكذا وبعضها هكذا. اذا عرفنا هاتين الحقيقتين الشرعيه والواقعيه نعود إلى القدر الإلهي. القدر الإلهي قد سجل ما سيقع من كل مسلة على ما يقع منه. الذي مثلا أتى عنده مسجل المحفوظ في القدر الإلهي قبل وقوع القتل منه أنه يقتل عامل من أعماله، ولكن القتل الآخر الذي يقع قطعا مكتوب في اللوح المحفوظ أنه يقتل قطعا. القدر الإلهي كما قلنا هو تقدير حفظ العلم الله سبحانه وتعالى، والعلم الإلهي علم أحاط بكل شيء علما لا تبقى عليه قاطية في الأرض ولا في السماء. فإذا القدر العمل مسجل في القدر الإلهي المحفوظ، والقدر القدر مسجل في القدر الله في القدر الإلهي لأنه قدر قدر. إذا عرفنا ذلك تقتل فكرة الجبرية أن تقال ما دام أن هناك قدر فلا بد أنه مقرون بالجبر، لأننا نقول أن القدر على تصويره لأنه استكشاف الواقع. الواقع اسمان، اسم فعل منظورا واسم فعل مختارا، فلا يستوي هذا مع هذا، فكله قدر. أما قدر له الله على الإنسان باختياره فهو مؤاخذ عليه لأنه فعله باختياره، ولا يحج أبدا أحد ما فعله الإنسان الآن كما قلت كذلك. لا يحج أي إنسان سواء من وقع فيه الحركة أو من شاهدها لأن هذا الإنسان موجود. فإذا كان أنا موجود وأنا أتكلم تحت اختياري، ثم إذا شئت سكت فورا وأنا أسكت الآن، أين الجبر؟ ادعاء الجبر في كل حركات الإنسان هذا عين باطل شرعا وواقعا، لكن هناك قلب ينبض ويتحرك لأنفه، هناك أمر مفروض عليه في قامتي وفي طولي وفي لوني وفي تقاطيع جسدي ووجهي ونحو ذلك، وكل واحد منكم كذلك أنه في ذلك اختيار قبل الله. قال نحن خلقنا للطيرة وهؤلاء خلقهن نساء، قال لأنهم اختيار كذلك لا، فلا يمكن التفريق بين امور خلقها الله رغما عنا فلا صيغة لنا في ذلك، وبين امور اخرى على اساسها قال فمن شاء فليؤمن فمن شاء فليكفر، لان لنا فيها ما قال لنا مثلا من شاء منكم ان يكون ذكرا فليكن ذكرا، ومن شاء منكم ان يكون امراه فليكن امراه. لا، من شيء مفهوم علينا فرضا لا خير لنا فيه، فهذا قدر مفهوم الجبل منذ مفهوم الاختيار. اذا لا حد قوي الجبريه في قوله أن القدر يساوي الجبل، أن هذا تكذيب أولا بالواقع وتكذيب بالشريعة، حيث فرق في معاملة الشريعة للناس بين المختار وبين المختار. فأين نذهب بهذا التكذيب حينما نقول نحن القدر يساوي الجبل؟ فسقط الادعاء لأنه يلزم من القدر الجبر، وبالتالي قتل في دار ما سجل للقدر، لأن السبب الإنكار كان بسبب مشاركتهم من جبرية في قهرهم من القدر الجبر، لكن الأمر أن المعتزلة انتهوا بلسان الجبر، ولكنهم قالوا ما دام أن القدر يلزم الجبر فإذا لا قدر. فتلك الطائفتين من الجبرية والمعتزلة مبطلة، إلا أن بطلان إحداهما أشد كفرا من الأخرى. فالجبرية حينما يؤمنون بالقدر وأنه يلزم من القدر كله أن المقدر عليه مجبور على ما قدر عليه، في ذلك إبطال الشرائع، أي يثبت ما لا يليق بالله عز وجل من التشريع الذي يستلزم إنزال الكتب وإرسال الرسل وتكفيك الأولاد بما أنزل وما أرسل. فهذا معناه يثبت العينة وعدم، فكيف يلتقي في ذهن العقلاء الفقهاء بالشرع الإلهي، كيف يلتقي يبهر هؤلاء تكليف وجبر، كيف يقال للمهمل بالأغلال امشي افعل صلي ارضى وهو يزور لا يستطيع ذلك. لو ان انسان مخلوقا له عبد رقيب ايده في شجره ثم امره ان ينطلق لهذه الذكره، ماذا يقول الناس في هذا السيد؟ أنه ظالم، لأنه يأمر عبده بأمر وقد غلله، أي حال بينه وبين أن يتنكر من بعض سجوده، فشك أنه فلا جميع من ينسبون هذا السجن إلى الظلم، وهذا هو عينه ما فقدر الجبرية في الحالة سبحانه وتعالى. فقال قائله شعرا ألقاه في اليم مكتوفا أن قال له إياك إياك أن تسلم الناس، هذا وصف علمنا فتبعه، فإن الله عز وجل لو كان كذلك فكان هو عين كله، والله عز وجل قد صرح في غير آية لأنه لا يظن الناس شيئا. وقال في الحديث القدسي يا عبادي إني حررت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. أتدرون ما كان الجواب الجبرية بالنسبة من طرف هذه الأخبار اللاهية أن لا تتصور أن يكون الله ظالما؟ وهذه قضية هي دقة لا تطيرها، نعم هذا من ناحية، ومن ناحية الثانية الإنسان من غيره، أن الله عز وجل هو يتصرف في خلقه، أيضا هو لا يتصرف في ملك غيره، فلذلك لا نتصور أن يقع منه ظلم، لا يقولون لا يتصور ان يقع منه ظلم لانه عادل ولانه منزع من الظلم كما سمعت في السورة الخاصة بالحديث لانما لان هذا غير ممكن. هذا التأويل الباطل سببه انه فهم من القدر الجدل. فقيل كيف يثبت هذا مع قول الله المجهول صلي وتوضا وقل تجد معنى في الكتاب قالوا فعلم ان ليس بعدل لكن ما ليس بعدل هذا بالنسبه الينا اما بالنسبه اليه فلا يقال انه ليس عدل لانه اتفق في كل شيء. هذا هو الحق كما هو الشأن تماما فيما يتعلق بالقضاء بالقتل على عدل الزوج. لكن الشاعر تكلم في هذا الدراج بقول ان الله عز وجل اذا اتفق في الزوج كما يشاء غلط انه عاقبه على ما لا حق له غلط لانه اليس لم تجهله مما تجهله لانه اتفق في مثل ما يشاء ونسج من دون دلاله في فقالوا في كتبه التي سموها بعلم الفراق الجوهر والثالثة قالوا لله تعزيز الطاهية كرسالة العالم لله تعزيز الطاهية كرسالة العالم فالصلاة لم تبعد رجل بتسليم رجل لله أبي يلقي بكل البشر متعلمنا ورفع به ووضعه مقال محمود. ايش العزه؟ تعالم المريض. مارس العمارة. التسليم التالي في كل كثيرة كثيرة جدا من الشريعة ولكنها تكون أولى تنزيه الله عز وجل أما ما يريد به فمثل قوله تبارك وتعالى فقد يجعل المسلمين المؤمنين ماذا كنتم تحكمون؟ ماذا يجيب الناس الى الشاعر ان هذا النص الامير بان الله عز وجل يتنزه عن كل عامل ومن خفيف المسلمين يقولون هذا حكم الشرع من العقل فيقول ان ابن الجاهل بحق الله عز وجل كم يضع الثالث وكم الثالث والثالث وكم الثالث ففي مثل العقل يوجد في خالق الشرع فالشرع خالق العقل يبدأون اكيدا يقولون نعم ان الله عز وجل ثابت على تعذيب الثائر ثابت العاقل لكنه يقول ثابت عنه يعود السؤال لا يفعل عقلك ترى عنه يقولون ترى عقلا بجد ليه؟ لانه لو تعالى لم يتفرق اليه نفسه فيفعل بما يشاء فكانهم يقولون ان الله عز وجل من جاهل ان يعمل عملا يعز الناس من عز وجل لكنه اذا رفع من الله ليس بظلم لانه اتخذ منه يقول لا معنى ان تتخذ رب الله عز وجل يا عبادي اني قربت الدنيا على نفسي وجعلت بينكم مغلقا أنا مستهدف أول في حق الله فبمعنى تنزيل نفسه من ذلك. ومعنى قوله عليه السلام في الحديث القدسي: إني حرمت الظلم على نفسي. هذا مفترض لأن الذي يحلل الشيء على نفسه هو قاتل عليه. ولا يظهر من تمام ذلك إلا بأن يتصور أنه قادر على ذلك وأن لا يمكن تماما. فالصراط الخلافي التي لا تنفصل عن العزم وعن الفكرة كذلك أمام الحقيقة. لذلك يجب أن نفهم هذا المسألة مجمع فيها بين الإيمان بالقدر وبين الذكاء تفعل الإنسان حزما عنه. هذا الجواب أن لا تعالوا بالجواب وورد أن الباء الآية هي غيرها في الحديث. الباء الآية هي باء السببية. الباء السببية معروفة لغة وشرعا. أما الباء الحديث نسميها بعض المحدثين العلماء بأنها باء الثمانية. نفس الدول يسعى لحظة لا يستطيع الموت ونفسه. ألفا خرج من النار وقد صار أحسن يمشي من النار يستلقى سلام الجنة ونعيم العلم وكما بناء الخير المعين نحن الآن ذاته ألا يمتنا نحن مع الموت ألا نتأثنى ونحن جاي تجارة تجري الجنة الكل الجنة الكل الجنة فيقول تجري الجنة فلا يصلي الفكر في العالم هذا القدر الجنة فيقول ما تجري الجنة ولا تأتيها من الشر ولا تأتيها من الدنيا وعكسها لعكسها. هذا النبي خرج آخر واحد من الناس. ادخل الجنة ولا تأتيها من الدنيا وعكسها لعكسها. هي ليست رسول عليه الصلاة والسلام. فيسألون غير الحديث عن الله المسلم. لماذا حدث يا رسول الله؟ فيقول لما قال الله عز وجل لعبده ايوه ادخل الجنه فمن تقل قال يا ربي كتاب التأديب وانت الرب قل لي ادخل الجنه بركه فيها مع الدنيا وعسى فيها العافيه فضحك الله من عبده فضحك ومنه بضحك ربه فضحك من خير بضحك مدينه ان طوال تبعد المحدثين هذا الحديث مسلسلا بالضحك وانواع من الاحاديث ثم بالاحاديث من كل طرف كل واحد يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصل الامر الى رسول الله مثلا اخذ الوجه وتابعني وقال لي اتغيب لا اخذ الوجه وتابعني كما بحديث موسى كافر عندما بحث الرسول عليه السلام لأن الله بحث متعذبا من عبده كيف لو يثبت ربه بفضله الذي لا معصى لعبده اذا لا يدخل احد في الجنه بعمله ولكن بفضل الله وحده قالوا لا علم اعبد الله ثلاثين عبد كده ولا إلا أن يتغلب الله رضي الله عنه هو أن الحديث جاء فيه أن على لما تقديم الليل به بالآية الثابتة في السيادة الثمانية أي عمل الدنيا في ثمن الجنة أما الباء في الآية فهي باء معروفة هي هي باء الثمانية فلا بد من سبب لدخول الجنة وهو المال العام الذي يصلي هذا الدين أيضا ما دخل الإنسان هذه الجنة فتمتع بما فيها في التمتع ومما كما جاء في الحديث في السنة ما لا علم بأس ولا إذن سمع ولا أثر على كل بشر قال كل غير بفضل الله ورحمته لأن أقدم هذا المثل وأنا رجل كريم عنده مدينة فيها من كل أنواع الأشجار والأبراج الجميلة وفيها من مكتبة الثمار الحلوة يعمل كل ما لما من أراد المسلم هذا الإسلام ويستقبل ذلك الجنة من أراد المسلم هذه الجنة عليه أن يدفع مثلا ليرة أو جنيه أو مثل ذلك من أمن من سلام الرواية فإذا ما دخل فإذا به يرى الناس ما لا يمكن أن يدفع جنبه فقط لو تنفع بمرة وبشم البيت والزوج المنفرد بالرواق البطولة فهو إلى البطولة لابد من أن يدفع إيه؟ فما يدفع إيه؟ لكن تمتعه في تلك الجنة هو بفضل ذلك السنة ليس عيسى وهو الثمن الذي قدمه ذلك الثمن التقريبي فمن العدد فيما يتمتع فيما عند الله عز وجل في الجنة كذلك بفضل الله ورحمته ولكن السبب لا بد منه ان تكون الانسان فلذلك قال ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون فلذلك حرمها على كافرين لماذا؟ لأنهم لم يتعاطوا السبب الذي جعله الله عز وجل سببا في دخول الجنة. إذا وقت الحب إن الأدب لازم في المنزل ولكن هذا الأدب يقيم في تقديره بحيث أنه يفسر الحوادث التي تقع للإنسان على وقائعها وخطائفها. العمل يقع للإنسان بإسلامه وتفكره أن القدر ما هو الجبر ما وقع في تلك الانحرافات الكثيرة التي لا حد لها. وهكذا الفهم الصحيح يمشي دائما صاحبه على هدى وعلى نور من ربه. وإيش في هذا الفهم الصحيح؟ أنا نقول دائما وأبدا المنظر إلى ما كان عليه ثلاثنا الثالث وثلاثنا الثالث لم يكن في بدل فإنما كانوا في ذلك